بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه الجملة يبين فيها الطحاوي رحمه الله تأثير الذنوب على الإيمان، تأثير الذنوب على الإيمان، بعدما بين أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب ردا على الخوارج، هنا بين أن الذنوب تضر مع الإيمان، وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة، وهذا فيه رد على المرجئة. وبهذا نعرف وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، فلا يكفرون بالذنوب والمعاصي، ولا يقولون أن الإيمان لا تضره الذنوب والمعاصي، بل تضره وتنقص الإيمان. ثم بين الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين، فمن أساء يخاف عليه، ومن أحسن يرجى له، فلا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر غيبي، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وهذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا مذهب أهل السنة، ولا يزال يبين لنا وسطيتهم بين الوعيدية والمرجئة. فالأمن من مكر الله ذنب عظيم، واليأس من روح الله ذنب عظيم. ومن أصول العقيدة الخوف والرجاء، وهي من أعمال القلوب، ولا بد للمؤمن أن يعبد الله خوفاً ورجاء، يجمع بينهما، لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، لا نغلب الخوف على الرجاء، ولا نغلب الرجاء على الخوف، ولا بد معهما أيضاً من المحبة لله تبارك وتعالى. هذه أركان العبادة الثلاث، وهي الخوف والرجاء والمحبة. لا بد أن نعبد الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء، لا نعبد الله بالخوف فقط وحده، ولا نعبد الله بالمحبة وحده، ولا نعبد الرجاء، ولا نعبد الله بالرجاء وحده. ومن هنا قال أهل العلم: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. الصوفية يقولون: نعبدك محبة، لا خوف، لا رجاء جنتك ولا خوفا من نارك. وهذا لا شك أنه ضلال مبين، لابد من رجاء الله ومحبته والخوف منه. وذكر الله عز وجل عبادة الأنبياء فقال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فكانوا يرغبون ويرهبون، يخافون ويرجون، وهؤلاء الأنبياء. فمن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، فهو مرجئ. وأهل السنة يعبدون الله خوفا ورجاء ومحبة. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هنا يبين الطحاوي رحمه الله ما يخرج به المسلم من الإيمان، ما يخرج به المسلم من الإيمان. فكما أن الإيمان ينقص بالذنوب والمعاصي فهو يخرج ويزول هذا الإيمان بالكلية، ويخرج صاحبه من الملة إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان وارتد والعياذ بالله. لكن هذه العبارة فيها إجمال، لأن كأنه يفهم منها أنه لا يخرج إلا بالجحود، والجحود نوع من أنواع الكفر وليس كل أنواع الكفر، فإن الكفر قد يكون بالجحود، وقد يكون بالشك، وقد يكون بالنفاق، وقد يكون بالعناد والاستكبار، فهذه كلها أنواع للكفر. لكن لعل الشيخ ذكر الجحود من باب التغليب أو نحو ذلك. المقصود أن نواقض الإسلام كثيرة وليست مقتصرة على الجحود، وأهل العلم دائما في كتب الفقه في باب حكم المرتد يذكرون أسباب الكفر وأنواع الكفر سواء كانت قولية أو فعلية، ويعدون فيها ألفاظا كثيرة وأفعالا كثيرة وأقوالا كثيرة، كلها من الكفر الأكبر والعياذ بالله. ولذلك صنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله رسالة نواقض الإسلام وعد فيها 10 نواقض. فمن نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب، ومن نواقض الإسلام صرف العبادة لغير الله واتخاذ وسائط من دون الله يستشفع بهم ويدعوهم ويستغيث بهم وهكذا. فنواقض الإسلام ليست مقتصرة على الجحود، لكن المقصود من هذه الجملة أن العبد لا يخرج من الملة إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام التي قد أجمع عليها أهل العلم وليس التي اختلف فيها أهل العلم. وقد عرفنا قبل قليل قواعد وضوابط التكفير. ثم قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بدأ رحمه الله يبين مسائل الإيمان ومذاهب الفرق في الإيمان، ولا بد لنا أن نذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب وهي مباحث الإيمان ومسائل الإيمان، لأن الأقوال تعددت، ولأن الطحاوي رحمه الله انتقدت عليه هذه الجملة، فهذا الكلام الذي قرره هو ما يقرره يعني الأحناف ومرجئة الفقهاء. على كل حال نقول مسائل الإيمان كالتالي: أولا، الإيمان لغة، لا بد أن نعرف معنى الإيمان لغة، لغة في اللغة العربية، وهذه مسألة مهمة جدا لأن يترتب عليها الخلاف في حقيقة الإيمان شرعا. فالإيمان لغة هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وبعض أهل العلم يقول التصديق المقرون بالإقرار والاعتراف. المقصود أن الإيمان لغة ليس مجرد التصديق فقط، لابد تصديق معه إقرار واعتراف وإذعان، وأن يكون هذا مستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وأما تعريف الإيمان وأما حصر الإيمان بالتصديق فقط فهذا خطأ، ويترتب عليه أن الكفر يكون في التكذيب فقط، وهذا مما انتقده للعلم وتوسع في نقده ابن تيمية في كتاب الإيمان. هذا ما يتعلق بالإيمان لغة. والإيمان اصطلاحا وردت عبارات كثيرة عن السلف، حكاها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان، والعدني في كتاب الإيمان، وردت عنهم عبارات كثيرة في تعريف الإيمان، وأنه قول وعمل، وبعضهم قال قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. فخلاصة ما عرفوه الإيمان به هو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. وإن أردنا أن نفصل نوعا ما نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عرفنا أنه قول وعمل. قول ماذا وعمل ماذا؟ فصلوا فقالوا قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. كيف؟ نذكر لكم الأمثلة. قول القلب التصديق والإيقان، هذا قول القلب. قول اللسان النطق بالشهادتين. في فرق أو ما في فرق؟ في فرق. فقول القلب هو إيش؟ التصديق والإيقان، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب النية، وأعمال القلوب من إخلاص وصدق ومحبة، أعمال القلوب التي يسمونها أعمال القلوب، منها النية والإخلاص والمحبة، هذه عمل القلب. عمل اللسان ما مثاله؟ تلاوة القرآن وذكر الله. عمل الجوارح الصلاة والصيام ونحوها من الأعمال البدنية العملية. فهذه هي الأمثلة على تفصيل هذه الألفاظ المتعلقة بتعريف الإيمان. وقالوا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قد جاءت فيه أدلة كثيرة. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال أهل العلم ما من شيء يزيد إلا وينقص، ودللوا على نقصان الإيمان بقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ومن مسائل الإيمان أن الناس يتفاضلون في الإيمان. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس يتفاضلون في الإيمان. نعم. بعد ذلك نأخذ مسألة من أهم المسائل المتعلقة في الإيمان، وهي مذاهب الناس في الإيمان. مذاهب الناس في الإيمان، مذاهب الناس في هذا الباب، لكي نعرف حقيقة كلام الطحاوي رحمه الله في قوله وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. خلاصة مذاهب الناس في الإيمان تؤول وتعود إلى خمسة مذاهب أو خمسة مقالات في الإيمان. طبعا هذه الخمسة كلها خلاف مذهب أهل السنة. القول الأول مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية، مجرد معرفة القلب. قالوا الإيمان مجرد معرفة القلب. القول المذهب الثاني مذهب الكرامية، وهو أن الإيمان النطق فقط، النطق باللسان هو الإيمان، وهذا قول غريب هذا يلزم منه ماذا؟ أن المنافقين مؤمنين. فقالوا الإيمان قول باللسان دون عمل القلب ودون إقرار القلب ودون فقط النطق، وهذا مذهب الكرامية. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية وهؤلاء من المتكلمين، قالوا أن الإيمان هو التصديق القلب، التصديق القلبي هو الإيمان، قالوا التصديق القلبي، وبعضهم يزيد شيئا ما، لكن كلهم يتفقون الكلابية والأشاعرة والماتريدية على أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، على أن الجوارح عمل الجوارح ليس من الإيمان. وبعضهم يقول أن النطق باللسان هذا فقط لإعلان الإسلام وإجراء الأحكام الظاهرة، وإلا هو أيضا ليس من الإيمان، إنما الإيمان هو تصديق القلب. المذهب الرابع هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهو الذي عرف به الطحاوي، فقال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني عندهم الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، أما عمل الجوارح ماذا قال مرجئة الفقهاء؟ قالوا أنه واجب لكنه ليس من الإيمان، قالوا أنه واجب ولكنه ليس من الإيمان. وهم اعتنوا بالعمل وكفروا تارك كثير من الأعمال، لكنهم في الحقيقة ينصون على أن العمل ليس من الإيمان، بل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهنا لما صار في قولهم مشابهة لمذهب أهل السنة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة أن خلاف لفظي، وممن ذهب إلى هذا ابن أبي العز شارح الطحاوي، يعني حاول أن يوفق بين مذهب السلف ومذهب مرجئة الفقهاء، وأن المذهب يعني مذهبهم، لكن في الحقيقة أن مذهبهم إيش، أو أن خلافهم خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا وليس خلافا صوريا. فهم نصوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا ليس مذهبا للسلف، وأيضا على أن العمل ليس من الإيمان. فمذهب مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان إيش؟ تصديق وإقرار، تصديق في القلب وإقرار باللسان. المذهب الخامس والأخير هو مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا جميع الطاعات من الإيمان، سواء كانت في القلب، يعني عندهم الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح، هذا كله ماذا؟ من الإيمان، لكنه لا يزيد ولا ينقص، وهو كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إما أن يثبت كله أو ينتفي كله. ولذلك يعني ظلوا في باب مرتكب الكبيرة. فالخوارج والمعتزلة قالوا جميع الطاعات من الإيمان، سواء كانت في القلب أو اللسان أو الجوارح، لكنه لا يزيد ولا ينقص. وفي الحقيقة أن مذاهب المرجئة ومذاهب الخوارج والمعتزلة شبهتهم واحدة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأنه لا يزيد ولا ينقص، إذا ثبت بعضه إذا ثبت كله، وإذا انتفى بعضه انتفى كله. فالمرجئة توسعوا في إثبات الإيمان وأن المعاصي لا تضر وتساهلوا، والخوارج المعتزلة كانوا على النقيض منهم فسارعوا إلى التكفير. هذا باختصار ما يتعلق بمسائل الإيمان. قالوا أن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به، من خصال الإيمان وشعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فقوله لا إله إلا الله نطق، والحياء من أعمال القلوب، وإماطة الأذى عن الطريق ماذا؟ من أعمال الجوارح. فيجب الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. هذه الجملة أيضا منتقدة على الطحاوي، وهذا ما يذهب إليه مرجئة الفقهاء من أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا غير صحيح، بل الإيمان أهله يتفاضلون فيه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، والإيمان يزيد وينقص. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني جعل التفاضل فقط في كأنه في الأوصاف وليس في حقيقة الإيمان. ومذهب السلف هو أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هنا يبين الطحاوي رحمه الله، ولاية الله بما تكون، ولاية الله بما تكون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولاية الله عز وجل والقرب من الله ونيل هذه المنازل العظيمة يكون بطاعة الله وبالإيمان به وبتحقيق التقوى، خلافا لمن انحرفوا في باب الولاية، وهم الصوفية الذين انحرفوا انحرافا كبيرا في مفهوم الولاية، وجعلوا أن الولي هو من قام جرت على يديه كرامات ونحو ذلك، وجرت على يديه خوارق العادات، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. فأهل السنة يؤمنون بالكرامات، لكن الولي هو التقي. ثم قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هنا بعد أن ذكر تفاصيل كثيرة عن الإيمان، ذكر خلاصة ذلك، وهو الإيمان بهذه الأركان الستة. وهذا يبين لنا أن الإيمان يعرف باعتبارين، يعرف باعتبار أركانه وهو هذا التعريف، ويعرف باعتبار مفهومه وحقيقته، وهو أن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فتارة يعرف الإيمان بهذا، وتارة يعرف الإيمان بهذا. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. والأنبياء كلهم دعوا إلى الإيمان بهذه الأصول العظيمة. يعرف الإيمان باعتبارين، باعتبار أركانه وهو هذا التعريف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وباعتبار مفهومه، وهو أن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، الذي عرفناه قبل قليل وذكرنا مذاهب الناس فيه. ثم قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. انتقل رحمه الله إلى حكم أهل الكبائر في الآخرة، وهذه مسألة الأحكام، الحكم على أهل الكبائر في الآخرة. قال: وأهل الكبائر، يعني من فعلوا الكبائر. وقد دلت النصوص على أن الذنوب كبائر وصغائر. قال الله عز وجل في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن المعاصي ماذا؟ كبائر وصغائر. وأهل العلم عرفوا الكبيرة، وجاءت عنهم تعريفات كثيرة في شأن الكبيرة. فما هو تعريف الكبيرة؟ قالوا: الكبيرة هي كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو توعد بالنار ونحو ذلك، فهذه كبائر الذنوب. ومذهب السلف في مرتكب الكبيرة أنه إن تاب يقبل الله عز وجل توبته وهو أرحم الراحمين، إن تاب توبة نصوحا اجتمعت فيها شروط التوبة من الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود ورد المظالم وأن تكون في زمن التوبة. أما إن مات على الذنب وعلى المعصية وعلى هذه الكبيرة فإن مذهب السلف هو أنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والأصل في هذه المسألة هو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أصل عظيم في الرد على المعتزلة والرد على المرجئة الذين ضلوا كما سنعرف في هذه المسألة. إذن من مات على هذه الكبيرة لم يتب منها يكون تحت مشيئة الله إن لم يمت على الشرك، أما من مات على الشرك والعياذ بالله فهذا يعني قطع الله عز وجل أنه في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما مذهب الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة هو أن الخوارج حكموا عليه أنه في النار، خالد في النار، فمرتكب الكبيرة كافر عنده وخالد في النار إذا مات عليه. والمعتزلة لم يسموه مسلم ولم يسموه كافر، قالوا أنه في منزلة بين منزلتين، خرج من منزلة الإسلام ولم يدخل الكفر. طبعا هذه قضية عقلية فلسفية، يعني هذه النتيجة التي خرجوا بها نتيجة عقلية فلسفية لم تدل النصوص عليها، ولذلك قالوا لهم: أين ندفنه؟ في مقبرة بين مقبرتين. قالوا أنه في الدنيا خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، طيب وفي الآخرة؟ قالوا في النار، مثل قول الخوارج أنه في النار خالد فيها. ولذلك يتفق الخوارج والمعتزلة على تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وأيضا يتفقون على قضية وهي أنهم منعوا الشفاعة في أهل الكبائر، أنهم منعوا الشفاعة في أهل الكبائر. طيب والمرجئة ماذا قالوا؟ ما تضر لا كبيرة ولا صغيرة، هذا مؤمن كامل الإيمان أصلا. ولذلك أهل السنة سموا مرتكب الكبيرة الفاسق الملي، وهذا مصطلح مهم، مرتكب الكبيرة سموه الفاسق الملي، وهذا نص عليه ابن تيمية في مواطن منها الوسطية. لماذا سموه الفاسق الملي؟ الفاسق ردا على المرجئة، يعني أنه فاسق ناقص الإيمان، والملي أنه باقي على ملة الإيمان لم يخرج من الإسلام، وهذا رد على من؟ الخوارج والمعتزلة. قال نعم، اتفقوا على تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه مرتكب الكبيرة. نعم. قال: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ثم قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. انتقل رحمه الله بعد هذه المسائل المتعلقة بالذنوب والمعاصي إلى ذكر معاملة ولاة الأمر سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، وهذا مناسب جداً بعد أن ذكر أحكام العصاة، خص طائفة من العصاة وهم كأن يكون أميراً أو قائداً أو رئيساً ونحو ذلك، كيف يتعامل معه. تقرر قبل ذلك أن مرتكب الكبيرة باقي على الإسلام وباقي على الملة، فلا يزال في دائرة الإسلام ولم يكفر. إذن الصلاة خلفه صحيحة أو لا؟ صحيح. والجهاد معه والحج معه صحيح. لذا قرر هنا مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين، خلف الأئمة المسلمين، سواء كانوا أئمة في الصلاة، الأئمة الخاص، الإمامة الخاصة والإمامة العظمى وهي ولاية الأمر والملك والإمارة. وأيضا الصلاة على المسلمين، الصلاة على الجنائز، الصلاة على الموتى، ولو كانوا أهل معاصي، ولو ماتوا على معصية، ولو ماتوا على كبيرة من كبائر الذنوب، فإن من حقهم علينا إيش؟ الصلاة عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم ما دام أنهم ماذا؟ مسلمين. ولذلك قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني على الجنائز وعلى موتى المسلمين. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أكد هذه القضية وهي الشهادة لمعين بجنة أو نار. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. يعني لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بحجة من كتاب الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذه قضية مهمة وهي عصمة الدماء، عصمة الدماء، عصمة دماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكل مؤمن وكل مسلم من هذه الأمة معصوم الدم، والدماء خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف؟ كان يكون قاتلا استحق حد القتل أو الرجم أو كان ساحراً فيقتل ونحو ذلك. لكن من الذي يقيم الحدود؟ ولاة الأمر والقضاة أو من ينوب عنهم. ليس لكل أحد أن يقيم العقوبات والحدود. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم بالشر، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. كم باقي الصلاة؟ هنا يقرر الشيخ رحمه الله أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر وتحريم الخروج عليه. وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وتحريم الخروج عليه. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. الخروج هو مذهب الخوارج، والخروج سواء كان خروجاً على جماعة المسلمين أو على إمامهم، والخروج قد يكون باللسان وقد يكون بالسيف. فمن الناس من يهيج الناس على الخروج أو يفتيهم بالخروج، فهذا من سبيل الخوارج، ومن الناس من يخرج بالسيف هو بنفسه. قال: لا نرى الخروج وإن جار، يعني وإن ظلم. فالخروج على ولي الأمر لا يجوز، ومذهب أهل السنة أنهم لا يرون جواز الخروج على ولي الأمر المسلم قطعا ولو كان فاسقا. فجواز أو القول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق ليس مذهبا للسلف وليس مذهبا لأهل السنة. بعض الناس يحكي هذا القول لأهل السنة، وهو في الحقيقة ينسبه إلى إما أشاعرة أو ماتريدية أو نحو ذلك، وهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لا تجدون في كلام الأئمة المعتبرين جواز الخروج على ولي الأمر الفاسق أبدا. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان فاسقا ولو كان ظالما. لماذا؟ للنصوص الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه سيكون هناك أئمة قال تعرفون وتنكرون، قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا، ما أمرهم بالخروج، قال اصبروا، وفي رواية قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وقال اسمع وأطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة والصبر ولم يأمر بالخروج. قال ما أقاموا فيكم الصلاة، قال ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا في شأن من؟ الحاكم الكافر. إذن عندنا حاكم مسلم وحاكم كافر. المسلم يجب أن نعامله بهذه الأمور الآتية: الأول السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف، يعني بما هو جائز شرعا. أما إن أمرنا بمعصية فلا نسمع له ولا نطيع في هذه المعصية، لكن لا نخرج عليه ولا ننزع يدا من طاعة، نترك هذه المعصية فقط. هذا أمر. الأمر الثاني في معاملتنا لهذا الحاكم هو النصيحة له. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، فيجب أن نناصحهم. والنصيحة تكون سرا كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه سرا فيما بينه وبينه، لأن النصيحة على الملأ فضيحة ليست نصيحة. إذن الأمر الثاني هو النصيحة. الأمر الثالث الصبر على ظلمه وجوره امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نتعامل مع الحاكم المسلم. أيضا ندعو الله له أن يهديه يصلحه يوفقه. والإمام أحمد رحمه الله أثر عنه أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فندعو لهم كما قال: وندعو لهم بالصلاة والصلاح والمعافاة. هكذا نتعامل مع الحاكم المسلم. طيب، والحاكم الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا الحديث دل على جواز الخروج على الحاكم الكافر، لكن بشروط خمسة. هذا الحديث دل على جواز الخروج، جواز وليس وجوب، جواز الخروج على الحاكم الكافر بشروط خمسة. إذا اجتمعت نعم، إذا لم تجتمع لا، لأنه إن لم تجتمع سيترتب على الخروج مفاسد أعظم من إزالة هذا الحاكم الكافر. دل هذا قوله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان على شروط خمسة. أولا أن يكون هذا الحاكم كافر. اثنين أن يكون كفره ظاهرا. قال بواحا. ثلاثة أن يكفر كفرا أو يكون كافرا أو يعني يحكى أو يجمع أهل العلم يعني يكون كفره كفرا مجمعا عليه ليس مختلفا فيه. أولا يكون كافرا، ثانيا يكون كفرا ظاهرا، ومن ذلك كفرا ظاهرا قال إلا أن تروا، ليس نخبر، تروا هذا الكفر. الأمر الثالث أن يكون الكفر مجمعا عليه. الأمر الرابع أن يكون لنا دليل على هذا الكفر لكم فيه من الله برهان. الأمر الخامس القدرة على إزالته وتغييره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إن لم تكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يكون ماذا؟ ترتب عليه مفسد أعظم من بقائه. وقد قال كثير من السلف إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. إذا خرجنا على من غير قدرة ومن غير قدرة على التغيير والإصلاح ستكون فتنة دائمة كما هو الواقع في تاريخ البشر. جاء في حديث أشراط الساعة أنه في آخر الزمان إذا خرج يأجوج ومأجوج يقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام حرز عبادي إلى الطور. أو تتمة الحديث قبل ذلك قال إن هؤلاء قوم لا يدان لأحد عليهم، يعني لا قدرة لأحد عليهم، فحرز عبادي إلى الطور. وهذا دليل على أن أن الجهاد وأن الخروج اشترط فيه ماذا؟ القدرة، يعني إزالة المنكر أو جهاد العدو أو تغيير الحاكم الكافر لا بد فيه من قدرة. إن لم تكن قدرة تترك وتنأى عنه، تهاجر، تنأى بنفسك، تحافظ على دينك. وهل هناك أفضل من عيسى عليه السلام اليوم بيننا؟ لا يوجد. طيب هكذا نتعامل مع الحاكم إيش؟ الكافر. إذن إن كان حاكما مسلما نسمع له ونطيع، ندعو له بالخير، ننصحه، نصبر عليه. إن كان حاكما كافرا يجوز الخروج عليه بهذه الشروط. بقيت مسألة مهمة في الموقف من ولي الأمر، أن أهل السنة وسط في معاملتهم للحكام، وسط بين صنفين من الناس. وسط بين طرفين نقيض. صنف من الناس يخرجون على الولاة ويطعنون في الولاة ولا يذكرون إلا مثالبهم وعيوبهم، وصنف آخر يبالغون في الثناء على الولاة ويبررون لهم كل ما يفعلون ويفتون لهم بما يريدون ولا ينهونهم عن منكر ولا ينصحونهم بالمعروف. أهل السنة علماؤهم وسط بين هذين الصنفين، لا يتملقون عند الولاة لأنهم يعلمون أن هذا الباب باب فتنة والدنيا تستشرف للإنسان، ولا يخرجون كما تخرج الخوارج. نعم. ثم قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يقرر رحمه الله وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ. فهذا منهج في الاستدلال للعقيدة، وأيضا منهج شرعي ومنهج يسلكه طالب العلم وسلكه أئمة وعلماء هذه الأمة، فإنهم يتبعون الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن هذا اتباع وليس تقليد، العمل بالكتاب والسنة اتباع ليس بتقليد. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يجتنبون الشاذ من الأقوال، ودائما القول الشاذ يسبب الخلاف والفرقة. فإذا كان أهل البلد متبعون لقول أو لعالم أو لفتوى معتبرة، ليس من الحكمة أن تحدث لهم قولا لا يعرفونه ولو كان له سلف. مثل هذا يحدث الشقاق والخلاف والفرقة. وإذا حصلت فرقة انتفت الجماعة. وأهل السنة إنما سموا أهل السنة لاتباعهم السنة وللزومهم للسنة، وسموا جماعة للزومهم للجماعة. وهذا فقه مهم ينبغي على طلاب العلم أن يفهموا ويفقهوا. لا نأتي بأقوال شاذة أو أقوال مخالفة لما عليه الناس. طبعا الأقوال التي ليس عليها دليل هذه ساقطة، لكن حتى لو كان هناك أقوال معتبرة لكن الأمة أو الجماعة أو المجتمع متبع لقول آخر معتبر، لا ينبغي لنا أن نحدث قولا نزعزع فيه ثقة الناس بدينهم وعلمائهم ونزعزع ثقتهم بالفتوى. ولذلك يعني جاء في سير كثير من العلماء هذه الأمة أنهم كانوا يعتقدون أو يرجحون بعض المسائل الفقهية لكن لا يذيعونها بين الناس، لأن الفتوى عنده في البلد على الرأي الفلاني، وهو فيما بينه وبين الله عز وجل يدين الله عز وجل بما يرى، لكن لا يحدث قولا إيش ثالثا أو قولا قد يسبب حرج. أذكر لكم مثال: قبل زمن ليس ببعيد جدا، أول ما يعني شكلت هيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي والعلماء الكبار، كان من ضمنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب تفسير أضواء البيان، وهو من العلماء المعتبرين. واجتمعوا مع الشيخ بن باز وغيره من العلماء الموجودين وتباحثوا في مسألة، يريدون رأي فقهي في توسعة الحرم المكي، يريدون كان المسعى فقط دور الأرضي فقط، فيريدون أن يبنوا دور أول وثاني وثالث مثل الموجود الآن، يعني هذا قبل 50 سنة تقريبا الحادثة حصلت. فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي ما يرى جوازها، هو لا يرى جوازها، يرى أن السعي فقط في الدور الأرضي. لكن لما اجتمعوا وأكثر العلماء أفتى بالجواز، هو كتب متوقف ما أفتى لا بالجواز ولا بالتحريم، ما يريد أن يشق صف الأمة وجماعة الأمة، لأن القول بالجواز معتبر، قول بالجواز معتبر وعليه مذهب يعني كثير من أهل العلم منهم أكثر العلماء المعاصرين. لكن هو فيما بينه وبين الله عز وجل إذا حج واعتمر يسعى في الأرضي، لكن لما جاءت فتوى جماعية ويريدون يعني يجمعوا الأمة على شيء ما خالفوا، كتب متوقف ووقع على الفتوى، وأكثر العلماء كتبوا جائز يجوز وكذا، واستدلوا بأدلة كثيرة. هذا مثال يعني مهم جدا لكي نفهم هذه المسائل، فنبتعد عن الشذوذ والخلاف وما يفرق الأمة. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. دائما أهل العلم ينصون على أخلاق في كتب الاعتقاد. فكما أن أهل العلم يسمعون ويطيعون، الآن ينبهنا على قضية الطحاوي، كما أن أهل العلم يسمعون ويطيعون للحاكم الظالم الفاجر ويصلون خلفه، ها؟ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويسمعون ولا يرون الخروج عليه، ينبه على قضية أنهم لا يقرونه على الجور والظلم، ولا يقرونه على الخيانة، بل يحبون أهل العدل والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة، فهم يسمعون له ويطيعون امتثالا لأمر الله ورسوله، ليس إقرارا لما هو عليه من ظلم وخيانة وجور. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. الاشتباه قد يكون في المسائل النظرية العلمية والفقهية، قد تشتبه علينا المسائل، وقد يكون الاشتباه في المسائل الواقعة والنازلة في الأمة، فأهل العلم إذا ظهر لهم شيء أفتوا به، وإن لم يظهر قالوا الله أعلم. هذا هو منهج علماء الأمة. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ما علاقة المسح على الخفين في العقيدة؟ هذا للرد على الخوارج والرافضة، لأنه في زمن ماضي كان من شعار الخوارج عدم المسح على الخفين، ومثلهم الرافضة. فالخوارج يردون المسح الخفين فلا يمسحون، يغسلون أرجلهم فقط. والرافضة لا يمسحون على الخفين ولا يغسلون الأرجل، ماذا يفعلون؟ يمسحون الرجل، وهذا كله باطل. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم فاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذا أصل عظيم، وهو أن الحج والجهاد يكون مع الأئمة وبإذن الأئمة. ما الدليل على أن الجهاد يجب فيه الاستئذان؟ كل آية جاءها فيها استئذان: إن الذين يستأذنونك ويستأذنونك، آيات كثيرة جاء فيها لا يستأذنك، كل آية جاءها فيها الاستئذان في القرآن في سياق الجهاد، فهي دليل على وجوب الإذن ولي الأمر في الجهاد. وأيضا جاء في السنة الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. فلا يكون الجهاد فوضى لا راية ولا إمام أبدا، فلا بد من إذن ولي الأمر، ولا بد من الجهاد معه، هذا هو الجهاد الشرعي. والحج كذلك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد مع الأئمة، الناس بحاجة إلى من يصلي بهم ويخطب بهم يوم عرفة ويقودهم في المناسك والمشاعر. أيضا في هذه المسألة رد على من يقول لا جهاد إلا مع المعصوم. هنا المصنف رحمه الله قال: الجهاد الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، هذا فيه الرد على من يقول أنه لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، وهذا يعني عليه قول طائفة من أهل الأهواء. نقف عند هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا المجلس القادم نختم الطحاوي إن شاء الله، لأن المسائل الباقية مسائل يسيرة إن شاء الله.